الباب الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح دعوية مخصوصة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على هداية الناس أشد ما يكون الحرص، حتى خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، سورة الشعراء الآية الثالثة، وبقوله سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سورة الكهف الآية السادسة. قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تمردا منهم على ربهم إنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك، فيصدقوا بأنه من عند الله حزنا وتلهفا ووجدا بإدبارهم عنك وإعراضهم عما أتيتهم به وتركهم الإيمان بك. وقد وصفه الله بالحرص على هداية الناس فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سورة التوبة الآية 28 بعد 100. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم، حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. ويمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على نجاة الناس من عذاب الله فيقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. قال ابن حجر رحمه الله: في الحديث ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سورة التوبة الآية 28 بعد 100. وكم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، سورة إبراهيم الآية 36. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 18 بعد 100. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وكم برقت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا بإشهار رجل إسلامه. ففي قصة إسلام عدي بن حاتم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. والمتأمل في السيرة الصحيحة والسنة النبوية يجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد في جميع المراحل هو أكمل هدي وأتمه. ولنستعرض بعض هذه الصور الكريمة وهذا الهدي الطيب المبارك، لنقف على بعض معاني قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. كان صلى الله عليه وسلم يبتهل بالدعاء إلى الله تعالى لهداية من يتوسم فيه الخير من الناس ليدخل في الإسلام. قال أبو الحسن ابن بطال رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب دخول الناس في الإسلام، وكان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة، فأسلم كثير ممن دعا له بالهدى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين رجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. وكان هذا في أول الأمر، ثم خص عمر بالدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقد أسلم عمر بن الخطاب عقب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن كثيرا من الناس كان يائسا من إسلام عمر، حتى قال قائلهم: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كان له الأثر البالغ في دخوله الإسلام. وكذلك دعا لأم أبي هريرة بالإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وكذلك دعا لقبيلة دوس بالهداية للإسلام، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال الحافظ: وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم. فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم، كما في قصة دوس. وكان يحمد الله تعالى على إسلامهم ويفرح بذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقد سبق معنا ذكر فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عدي بن حاتم وإسلام عكرمة بن أبي جهل، وما يستأنس به في ذلك ما روي عن حويطب بن عبد العزة أنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح خفت خوفا شديدا فخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضع يأمنون فيها، فانتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه، فإذا أنا بأبي ذر الغفاري وكانت بيني وبينه خلة والخلة أبدا مانعة، فلما رأيته هربت منه، فقال أبا محمد؟ فقلت لبيك. قال ما لك؟ قلت الخوف. قال لا خوف عليك، أنت آمن بأمان الله عز وجل. فرجعت إليه فسلمت عليه فقال اذهب إلى منزلك. قلت هل لي سبيل إلى منزلي؟ والله ما أراني أصل إلى بيتي حيا حتى ألف فأقتل، أو يدخل علي منزلي فأقتل، وإن عيالي لفي مواضع شتى. قال فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك إلى منزلك. فبلغ معي وجعل ينادي على أن حويطبا آمن فلا يهج. ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أوليس قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال فاطمأننت ورددت عيالي إلى منازلهم وعاد إلي أبو ذر فقال لي يا أبا محمد حتى متى وإلى متى؟ قد سبقت في المواطن كلها وفاتك خير كثير وبقي خير كثير، فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس، شرفه شرفك وعزه عزك. قال قلت فأنا أخرج معك فآتي. فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فوقفت على رأسه فسلمت عليه فرد السلام فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك. قال وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، ثم شهدت معه حنينا والطائف وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير. وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم للاغتسال بعد الإسلام. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وعن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه أن يغتسل. وفيه دليل على مشروعية الغسل لمن أسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وذهب الأكثرون إلى الاستحباب. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. وكان يعلمهم الأحكام الشرعية ويأمرهم بالتخلص من أدران الجاهلية. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الدخول في الإسلام على أي أمر آخر. عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله وإحسانا. قيل إن هذا الرجل هو عمرو بن ثابت ابن وقش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت ابن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه. فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بدا له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة، إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم، وما جاء لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث. فسألوه ما جاء به، قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. وكان يبعث مع المسلمين الجدد من يعلمهم أمور دينهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. قال المهلب: فيه أن السنة مضت من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمد ثغوره بمدد من عنده، وجرى بذلك العمل من الأئمة بعده. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ثباتهم على الإسلام وبعيدا عن كل ما ينفرهم عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. ثم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. وفي رواية: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، فربما أنكرت نفوسهم خراب الكعبة فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليهم في دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد استئلافهم ويروم تثبيتهم على أمر الإسلام والدين، يخاف أن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة، ورأى أن يترك ذلك. وأمر الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال الناس وإصلاح أديانهم، مع أن استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروض ولا من أركان الشريعة التي لا تقوم إلا به، وإنما يجب استيعابه بالطواف خاصة، وهذا يمكن مع بقائه على حاله. من فوائد الحديث: فيه ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس،

إنهم ساء ما كانوا يعملون، سورة المنافقون الآية الثانية. قال الإمام الشافعي رحمه الله، يعني والله أعلم، من القتل، فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه، وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. قال ابن كثير: ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها: اتخذوا إيمانهم جنة، أي تصديقهم الظاهر جنة، أي تقية يتقون به القتل. والجمهور يقرأها: أيمانهم، جمع يمين. فالمنافقون لا يدخلون في أحكام المرتدين مع شدة كفرهم، بل تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال الحافظ ابن حجر: قوله فإن له أصحابا، هذا ظاهره أنه ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة، وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهه. فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري، لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام، فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. وكان يتألف من أسلم منهم بالمال والمعاملة الحسنة، ليكون ذلك سببا لثباتهم على الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. والمراد أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها. وكذا كان يعطي من كان مترددا أو كان ضعيف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من أسلم بكتمان إسلامه إذا خشي عليه الأذى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره.

وهو الطريق المعنى، لقد اتضح الأمر ولم يعد فيه لبس وشك، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ قلت والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي، فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته ثم انصرفت. قال عمرو فوالله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. وكان يبشرهم على أعمال الخير التي كانوا يعملونها في الجاهلية بالمثوبة والأجر. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزم رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال ابن رجب وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها. قال النووي ذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتهاون معهم فيما يتعلق بأمور التوحيد. فقد قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص ابن بشر وهو أصغر الوفد، يريدون الصلح والقضية، حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامة الناس. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام. فقال له ابن عبد ياليل هل أنت مقاضين حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال ابن عبد ياليل أرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب لابد لنا منه، ولا يصبر أحدنا على العزبة. قال هو مما حرم الله على المسلمين، يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء الآية 32. قال أرأيت الربا؟ قال الربا حرام. قال فإن أموالنا كلها ربا. قال لكم رؤوس أموالكم، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سورة البقرة الآية 78 بعد 100. قال أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أعنابنا لابد لنا منها. قال فإن الله قد حرمها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الآية، سورة المائدة الآية 90. فارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض، فقال ابن عبد ياليل ويحكم، نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث، والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا ولا عن الزنا أبدا. قال سفيان بن عبد الله أيها الرجل، إن يرد الله بها خيرا تصبر عنها. قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذا فصبروا وتركوا ما كانوا عليه، مع أننا نخاف هذا الرجل قد أوطأ الأرض غلبة، ونحن في حصن في ناحية من الأرض، والإسلام حولنا فاشٍ، والله لو قام على حصننا شهرا لمتنا جوعا، وما أرى إلا الإسلام، وأنا أخاف يوما مثل يوم مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالطعام، فلا يأكلون منه شيئا حتى يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلموا. قالوا: أرأيت الربة ما ترى فيها؟ قال: هدمها. قالوا: هيهات لو تعلم الربة أن أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويحك يا ابن عبد ياليل، إن الربة حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال ابن عبد ياليل: إنا لم نأتك يا عمر. فأسلموا وكمل الصلح، فلما كمل الصلح كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يدع الربة 3 سنين لا يهدمها فأبى. قالوا: سنتين فأبى. قالوا: سنة فأبى. قالوا: شهرا واحدا فأبى أن يوقت لهم وقتا. وإنما يريدون بترك الربة لما يخافون من سفهائهم والنساء والصبيان، وكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه على ذلك، واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم. فلما جاءوا قومهم تلقوهم فسألوهم: ما وراءكم؟ فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف يحكم بما يريد، وقد دوخ العرب، قد حرم الربا والزنا والخمر، وأمر بهدم الربة. فنفر الثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبدا. قال: فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح، فمكثوا على ذلك 2 أو 3، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب، فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشاطروه على ذلك وصالحوه عليه. قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه. قالوا: فلما كتمتمونا هذا أولا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عليهم خالد بن الوليد، وفيهم المغيرة بن شعبة، وقد استكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال، ولا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين يعني المعول، وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالمعول ثم سقط يركض برجله، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الربة. وقالوا لأولئك: من شاء منكم فليقترب. فقام المغيرة فقال: يا معشر ثقيف، كانت العرب تقول: ما من حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف، وما من حي من أحياء العرب أحمق منكم، ويحكم: ويحكم، وما اللات والعزى وما الربة، حجر مثل هذا الحجر لا يدري من عبده ومن لم يعبده. ثم إنه ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل سادنها يقول: ترون إذا انتهى إلى أساسها يغضب الأساس غضبا يخسف بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا ترابا وجمعوا ماءها وبناءها، وبهتت عند ذلك ثقيف. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم أموالها من يومه، وحمدوا الله تعالى على إعزاز دينه ونصرة رسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل من بعضهم ترك بعض الواجبات لمصلحة يراها ومراعاة منه للتدرج في الدعوة. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتألف على الإسلام فيسامح بترك بعض حقوق الإسلام فأقبلوا منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها. عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قال الإمام أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها؟ قال: أسلم وإن كنت كارها. وعن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ترك بعض الواجبات من باب التدرج معهم وتأليف قلوبهم. فربما لا يفقه بعض الكفار الدين الإسلامي حقيقة أو يثقل عليه شيء منه، فيقبل منه الإسلام قبولا مبدئيا ترغيبا له فيه، ثم يرشد وينصح ويؤمر بباقي الشرائع، وذلك طمعا في أنه إذا دخل في الإسلام واستقر الإيمان في قلبه التزم بباقي الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن وفد ثقيف: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وقد بوب مجد الدين ابن تيمية على هذا الحديث وغيره بقوله: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. قال الشوكاني: هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا، وأنه يصح إسلام من كان كارها. ومصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من أن يبقى على الكفر المحض. قال الحافظ ابن حجر: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. تنبيه: وما سبق هو في الكافر الذي يريد أن يسلم، أما لو جاءنا مسلما وقال سأكتفي بصلاتين فقط لهذا الحديث فلا يقبل منه. وقد لا يقبل صلى الله عليه وسلم ذلك من بعضهم لعلمه بقوة استجابتهم. عن ابن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. جشعت أي فزعت. والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم، الرسل هو اللبن. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك، فبايعت عليهن كلهن. قال ابن الأثير: فأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له شرائع الإسلام فلم يحتمل لبشير ما احتمل لثقيف، ويشبه أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له، وثقيف كانت لا تقبله في الحال، وهو واحد وهم جماعة، فأراد أن يتألفهم ويدرجهم عليه شيئا فشيئا، مواساتهم وحث الصحابة على تعليمهم. عن عروة قال: لما رجع المشركون إلى مكة من بدر وقد قتل الله تعالى من قتل منهم، أقبل عمير بن وهب حتى جاء إلى صفوان بن أمية في الحجر، فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتل بدر. فقال عمير: أجل والله، ما في العيش خير بعد، ولولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيالي ورائي لا أجد لهم شيئا، لدخلت على محمد فلقتلته إن ملئت عيني منه، فإن لي عنده علة أقول قدمت على ابني هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله، فقال: علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة. فحمله صفوان وجهزه بسيف صفوان فصقل وسم. وقال عمير لصفوان: اكتمني ليالي. فأقبل عمير حتى قدم المدينة، فنزل باب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عمر بن الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويشكرون نعمة الله. فلما رأى عمر عمير بن وهب معه السيف فزع منه، فقال: عندكم الكلب هذا عدو الله. فقام عمر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح، فهو الفاجر الغادر يا رسول الله، لا تأمنه. قال: أدخله علي. فدخل عمر وعمير وأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحترسوا من عمير إذا دخل عليهم. فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر سيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: تأخر عنه. فلما دنا منه حياه عمير: أنعم صباحا، وهي تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك وجعل تحيتنا سلام، وهي تحية أهل الجنة. فقال عمير: إن عهدك بها لحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بدلنا الله خيرا منها، فما أقدمك يا عمير؟ قال: قدمت في أسيري عندكم، فقاربوني في أسيري، فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في رقبتك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، فهل أغنت عنا من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أقدمك. قال: ما قدمت إلا في أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما شرط لصفوان بن أمية الجمحي في الحجر؟ ففزع عمير وقال: ماذا اشترطت له؟ قال: تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنه لا إله إلا الله. كنا يا رسول الله نكذب بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أحد غيري وغيره، ثم أخبرك الله به، فآمنت بالله ورسوله، والحمد لله الذي ساقني هذا المقام. ففرح المسلمون حين هداه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع، ولهو اليوم أحب إلي من بعض بني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس نواسك. وقال: علموا أخاكم القرآن، وأطلق له أسيرة. وقال: يا رسول الله، قد كنت جاهدا استطعت على إطفاء نور الله، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق، فلتأذن لي فألحق بقريش فأدعوهم إلى الإسلام، لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بمكة. وجعل صفوان يقول لقريش في مجالسهم: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر، وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث، وكان يرجو ما قال عمير بن وهب، حتى قدم عليه رجل من أهل المدينة فسأل صفوان عنه فقال قد أسلم، فلقيه المشركون فقالوا قد صبأ، وقال صفوان إن علي ألا أنفعه بنفقة أبدا، ولا أكلمه من رأس كلمة أبدا، وقدم عليهم عمير ودعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فأسلم بشر كثير، وكان يأمرهم بتبليغ ما تعلموه إلى من وراءهم من قومهم. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وكان إذا أسلم الرجل دعاه إلى التخلي عما يتعارض مع الشرع. عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت، وكان يأمر ذا الشيبة منهم بتغيير الشيب وصبغه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة. الثغامة هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب، وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج. فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء. وكان يأمر من نذر طاعة أو شرع فيها أن يتمها بعد إسلامه. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. قال ابن حجر وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام، ولما أسلم ثمامة بن أثال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله فيه أن الكافر إذا أراد عمل الخير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير، وأمره إياه بالعمرة على الاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم. وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك. عدم حبس السفراء الراغبين في الإسلام. عن أبي رافع وكان قبطيا قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، جمع بريد وهو الرسول، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وفيه أن العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم. قال الطيبي والمراد بالعهد هنا العادة الجارية المتعارفة بين الناس أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه، لأن في تردد الرسل مصلحة كلية، فلو حبسوا أو تعرض لهم بمكروه كان سببا لانقطاع السبل بين الفئتين المختلفتين، وفيه من الفتنة والفساد ما لا يخفى على ذي لب. وقال ابن القيم وكان هديه أيضا ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه اللحاق بقومه بل يرده إليهم. قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا. يستقبل المصطفى بالبشر مسلمهم وبالحفاوة يلقاهم إذا قدموا، بالغسل يأمرهم حتى يطهرهم فإنه مع طهر القلب منسجم، نصحا يحذرهم من كل شائبة تشوب إيمانهم فالشرك مصطلم، رفقا يعلمهم أحكام دينهم بالحلم واللين حتى تثبت القدم، وتاركا كل ما عنه ينفرهم فما بدا منه تعنيف ولا غشم، وكم يؤلفهم بالمال يبذله من دون من بثبات القلب قد علموا، يخشى عليهم وبالكتمان يأمرهم حينا وذو العقل قد يخشى فيكتتم، وسائل عن خصال الخير قدمها في الجاهلية والخيرات تغتنم، قد أسلف الخير والإسلام كمله وفاز بالخير من بالدين يعتصم، ومن تحنث بالخيرات ينذرها فليوف بالنذر وليبرر بها القسم، ومن تبقت بقايا جاهليته فالمصطفى ناصح والشر ينحسم، ويرسل المصطفى أصحابه لهم معلمين ونعما ناصحون هم، أتاه ذو شيبة يوما فغيرها وخير صبغ لها الحناء والكتم، وقد تمكن من أعدائه فعفى فليس يعزب عنه العفو والكرم، فدا له النفس والأولاد أجمعهم والوالدان وخلق الله كلهم.